بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات، وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق. هذا العنوان جمع فيه أمورا كثيرة. الزوج قد يكون حرا وقد يكون عبدا، فإذا كان الزوج حرا فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الطلاق مقيدا بالنسبة للزوج، بعد أن كان مفتوحا يستطيع الزوج أن يطلق زوجته ما شاء من الطلقات، يطلق زوجته ثم يعيدها ثم يطلقها. كرم الله المرأة فجعل الرجل مقيدا بثلاث مرات. المرات الثلاث هذه: المرة الأولى تسمى طلاقا رجعية، المرة الثانية طلاقا رجعية، إن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا كان الزوج عبدا فإن الزوج عند ذلك يكون له نصف مال الحر، ولما كانت الطلقة ونصف النصف لا يمكن أن يجزأ نصف طالقة، فجبرت هذه إلى طلقتين، فصار يملك الحر ثلاث طلقات ويملك العبد طلقتين. نعم. وأيضا يمكن للإنسان أن يستثني في طلاقه، فيمكن أن يقول إذا كان ناويا الاستثناء مثلا أن زوجته طالق ثلاثا إلا واحدة فيقع ثنتان، أو قال مثلا فاثنتان إلا واحدة فيقع واحدة، ثلاثة إلا اثنتين فيقع واحدة، إلى غير ذلك. أيضا هل يجوز التعليق كقوله: إن دخلت دار فلان فأنت طالقة مثلا، أو إن جاء فلان كذا، أو إلى غير ذلك. علقها على شرط، هذا الشرط من الممكن أن يكون ويعرف النتيجة. أما أن يقول لزوجته أنت طالق إن شاء الله فهو لا يعرف مشيئة الله تبارك وتعالى، فلا تطلق المرأة لعدم معرفة مشيئة الله تبارك وتعالى. أيضا متى تكون الزوجة؟ لو قال الرجل لامرأة في الطريق أنت طالق، فهل يقع ذلك؟ لابد أن يكون هنالك محل الطلاق، لابد أن يكون هنالك علاقة بينه وبين امرأة، هي علاقة الزوجية حتى يقول لها أنت طالق، أو علاقة قضاء مثلا كأن يكون قاضيا وأجبر الزوج على الطلاق فلم يقبل فيطلق القاضي عنه طلقة. يجب أن يكون هنالك محل، إما محل ولاية أو محل زواج. نعم. على كل حال، والمطلق يجب أن يكون مختارا، فلو كان مكرها فلا يقع الطلاق أيضا، إلى غير ذلك. طبعا نحن نتكلم الآن بشكل إجمالي. بدأ الشيخ فقال: وقد شرع في القسم الأول وهو عدد الطلقة بقوله: ويملك الحر على زوجته سواء أكانت حرة أو أمة ثلاث طلقات، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: الطلاق مرتان فأين الثلاثة أو الثالثة؟ نعم. فقال: أو تسريح بإحسان، يعني الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا، ولقد علمنا أن التسريح لفظ صريح من ألفاظ الطلاق. ما هي الألفاظ الصريحة؟ الطلاق، الفراق، السراح. نعم. فقال: أو تسريح بإحسان، وإنما لم يعتبروا رق الزوجة لأن الاعتبار في الطلاق بالزوج، يعني هذه الكلمات التي يطلقها العبارة من؟ سواء كانت الزوجة حرة أو كانت أمة، دائما في كل الأحوال من المطلق؟ المطلق عبد له طلقتان، المطلق حر له ثلاث طلق. لما روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطلاق بالرجال، يعني علاقته بعلاقة الرجال، والعدة بالنساء. ولذلك يعني عندما نقول طلاق الحر، يعني الزوج الذي يطلق ماذا يملك؟ ثلاث طلقات، يملك طلقتين بحسب حريته أو بحسب عبوديته. ولا يحرم جمع الطلقات، لأن عمير العجلاني، هذا عمير العجلاني هو الذي رأى على زوجته مكروها، أي رأى رجلا مع زوجته، وجاء ولعن مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك طلق زوجته ثلاثة قبل أن يعلم أن اللعان هو يفرق بين الرجل وبين الزوجة تفريقا مؤبدا. ما هو اللعان؟ هو أن يحلف الرجل على امرأته أربعة أيمان بدل أربعة شهود في الزنا. يعني إن الله رخص للزوج أن يحلف على زوجته بدل أن يأتي بأربعة شهود بالزنا، أن يحلف أربعة أيمان، كل يمين بدل من شاهد، ولها هي أن تدرأ عن نفسها العذاب بأن تنقض هذه الأيمان الأربعة بأيمان أربع، لكن النتيجة الولد ينتفى إذا كان هنالك حمل، وأيضا الفرقة تكون مباشرة ما بين الرجل والمرأة، وإن أكذب نفسه أو أكذبت نفسها عند ذلك لا بد من الفرقة، ولا يمكن أن يجتمعا في هذه الحياة الدنيا أبدا. لأن عمير العجلاني لما لاعن امرأته عند النبي عليه الصلاة والسلام طلقها ثلاثة قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبين. ما معنى تبين؟ أي تصبح باء بينونة كبرى لا يمكن أن يعود إليها، لا يعلم ذلك. فلو فطلق زوجته، قال يعني لزوجته: أنت طالق ثلاثة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان الأمر ممنوعا لنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الأمر قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبين باللعان، متفق عليه. فلو كان إيقاع الثلاث حراما لنهاه عن ذلك ليعلمه هو ومن حضره، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على منكر ولا يسكت على حرام، فعندما تكلم ذلك الزوج وطلق ثلاثا لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق يقع واحدة واحدة، ولم يقل له الطلاق في المجلس الثلاث يقع واحدة إلى غير ذلك، سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وسكوت النبي يعني الإقرار أن هذا الطلاق صحيح، لكن عمير لم يعلم أن اللعان وحده هو الذي يفرق ما بين المرأة وزوجها. فتعلم هو وتعلم كل من حضر أن الطلاق الثلاث إنما يجمع بدل أن يقول الإنسان في ثلاثة مراحل. يعني هل عندما يقر الإنسان بشيء، واحد لو قال هل يشترط لو كان لك عليه 3000 ليرة سورية مثلا أن يقول لك علي 1000 لك علي 1000 لك علي، لو قال لك علي 3000؟ كذلك هنا فإنه يقر بأنه طلقها ثلاثة. نعم. ويملك العبد طلقتين فقط وإن كانت زوجته حرة. لما طبعا لا يمكن أن يعني الحرة ليست كفءا للعبد، ولكن يعني يعني الحرة درجتها أعلى من درجة العبد. لكن هذا يتصور إذا كان الرجل وامرأته يعني إذا كانا عبدين ثم جاء صاحب الأمة فأعتقها، تخير هذه المرأة هل تبقى عند زوجها أم تختار الفراق، لأنها عندما تكون تحت عبد ليست كمن تكون تحت حر. ولذلك كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي عبد كان يسمى مغيث، وكانت هنالك امرأة تسمى بريرة أنا أيضا، وكان مغيث يحب بريرة حبا شديدا، ولذلك وكانا زوجين. فجاء أهل بريرة جماعتها كاتبوها، فجاءت إلى السيدة عائشة واستعانت على كتابتها فأعانتها، وهي التي نزل الحديث بسببها إنما الولاء لمن أعتق، فكانوا يشترطون الولاء لأنفسهم. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على منبره قائلا: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ إنما الولاء لمن أعتق، يعني إذا مات هذا العبد ولا يوجد له وارث، من يرثه؟ الذي أعتقه. هم يريدون أن يعتقوها، واحد يدفع ثمنها وتعتق وهم يأخذون الولاء، يعني صفة الولاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى السيدة عائشة أن تأخذها وبعد ذلك وأن تعتقها، يعني هي تدفع عنها مال المكاتب، وإنما الولاء لمن أعتق. وبعد ذلك هي خيرت ما بين بقاء مع مغيث وبين أن تترك مغيث، لأنها صارت حرة ومغيث ما زال عبدا. فكان يلحقها في شوارع المدينة حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستشفع به، وأشار النبي إليها أن تبقى مع مغيث. قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. فهي لم ترضى أن تستمر مع زوج عبد، وانفصل النكاح ما بين مغيث وما بين بريرة بسبب عتق بريرة من العبودية وبقاء مغيث على العبود. ويملك العبد طلقتين فقط وإن كانت زوجته حرة، يعني هذه صورة من الصور التي تكون الزوجة حرة. لو رضي بريرة أن تبقى زوجة، هذه صورة، تبقى هي حرة وهو عبد، ماذا يملك كان مغيث لو أراد أن يطلقها؟ طلقتين أم ثلاث؟ طلقتين. وإن كانت زوجته حرة لما روى الدار قطني مرفوعا: طلاق العبد طلقتان، والمكاتب والمبعض والمدبر كالقن. يعني عندنا أصناف من أصناف العبيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلاق العبد، لكن السؤال هنا: من هو المكاتب؟ والذي قال له سيده: كاتبتك، يعني على أن تذهب وتعمل وتأتيني بقسطين أو بثلاثة أقساط، حددوا مبلغا معينا على أقساط مؤجلة، عندما يدفع آخر قسط يصبح حرا. العبد قن ما دام في يعني عليه درهم، فإذا دفع آخر قسط يصبح حرا. هذا صورة المكاتب. المبعض، المبعض من ورث مثلا، أو اشتركنا في عبد، 2 3 5 اشتركنا في عبد ووقع الحرية على جزء منه، لو كنا 3 كل واحد يملك ثلث هذا العبد، واحد طلق، واحد اعتق هذا العبد لكن لا يعتقه كله، ماذا يعتق؟ يعطي حصته فقط، صار ثلثيه، يعني عند ذلك صار ثلثاه في العبودية والثلث في الحرية، أو كان نصف مثلا يصير نصف ونصف إلى غير ذلك. هنالك قواعد. الآن نتكلم كيف يكون مبعضا، أعتق بعضه وبقي البعض الآخر، هذا يسمى مبعضا. أما المدبر فهو الذي قال له سيده: أنت حر دبر حياتي، أنا بموت من هون، يعني كان من الوصية. فإذا مات السيد صار العبد حرا، لأنه قال في تركته وأوصى هذا العبد مدبر، قال له أنت حر دبر حياتي مثلا، أو والقن وهو العبد الخالص 100%. وإنما لم يعتبروا حرية الزوجة لما مر، يعني الطلاق بالزوج والعدة، يعني الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. تنبيه: قد يملك العبد ثالثة كذمي طلق زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب واسترق ثم أراد نكاحها، فإنها تحل له على الأصح ويملك عليها الثالثة لأنها لم تحرم عليه. لأنها لم تحرم عليه بالطلقتين. يعني الفقهاء دائما يبحثون عن صور، هذه الصور كيف يكون عبدا وكيف يطلق ثلاث طلقات. هو طلق طلقتين في حال الحرية، ماذا بقي له؟ واحدة. وبعد ذلك وقع في الأسر، وعندما وقع في الأسر صار عبدا، وعندما صار عبدا يعني أراد الزواج، فزوج ممن؟ كذلك امرأته مثلا التي أوقع عليها الطلاق ثنتان، يعني ما زالت أيضا، ما يعني كانت امرأة لكنها صارت أما أيضا، أي مسترقة. وبعد ذلك زوج، يعني أحيانا كانوا السادة لا يحرمون العبيد من فكرة الزواج، صحيح عبد لكنه إنسان له الحق أن يتزوج، فزوجوه بامرأته السابقة، لأن الرق يقطع النكاح مباشرة، مجرد ما ضرب الرق على امرأة فينفسخ عقد نكاحها. كانت امرأة صارت أمة، لا يمكن أن تكون أمة في ساعة الرق، هي أمة من جهة وزوجة لمن؟ للمحارب في جهة ثانية. مباشرة لو كانت زوجة الملك ماذا تصبح؟ تصبح مباشرة أمة، يعني زوجة الملك المحارب إذا وقعت في الرق صارت أمة، يملكها من؟ يملك التصرف بها الإمام، فيوزعها على من شاء. ومن هنا عندما وقع القتال ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود بين بني مصطلق، من كان في هذا؟ كانت ابنة حيي بن أخطب صفية. وعندما أرادوا توزيعها، طبعا كان الإمام يوزع هذه الإماء على المقاتلين، فقالوا إنه ينبغي أن تكون هذه ابنة من؟ ابنة الأمير في ذلك، ينبغي أن تكون يعني للمقابل هنا الأمير. من هو الذي يكون هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختص النبي بصفية، طبعا هذا تقدير الله عز وجل. وكانت صفية ترى من الأحلام من المنامات أنه قد وقع القمر في حجرها مرات، وكانت أمها تضربها على ذلك، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتقها صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه المرأة يعني هي من سلالة سيدنا موسى، فكان أبوها نبي وعمها نبي سيدنا هارون، وكان زوجها نبي، فلقد اجتمع في هذه المرأة، وإن كانت في الأصل عبارة عن من وقعت في الأسر، فكانت يعني ممن اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الأصل، الأصل إذا وقعت زوجته في الأسر وكان قد طلقها طلقتين قبل أن يؤسر، يعني قبل أن يكون عبدا كان حرا، والآن زوجوه، يعود إليها على ما بقي من الطلاق. ماذا بقي من الطلاق؟ عندما كان حران بقي له واحدة، هل تسقط؟ لا، لا تسقط، فقط طلقة واحدة. وطريان الرق لا يمنع الحل السابق، بخلاف ما لو طلقها طلقة. ف ثم استرق فإنها تعود له بطلقة. يعني الآن نحن نقول باعتبار أنها لا تحرم عليه بقي له طلقة، لكن الآن هو ما اسمه، عبد أم حر؟ عبد. لو كان قد طلقها طلقة فسألنا طلاق العبد طلقتين أم ثلاث طلقتين، نقول له بقيت لك واحدة. يعني أحيانا صورة تأتي بثلاث وصورة تأتي بطلقة، فإنها تعود له بطلقة فقط لأنه رق قبل استيفاء عدد العبيد. انتهينا من هذا. ثم شرع في القسم الثاني وهو الاستثناء بقوله ويصح الاستثناء في الطلاق لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب. يعني نحن هنالك استثناء قبل أن نبدأ مستغرق، وهنالك استثناء غير مستغرق. مثلا لو قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، هذا مستغرق، يعني لكل الطلاق. عند ذلك نقول لقد كان من لهجات العرب ومن فهم العرب للاستغراق أنه إذا تم الاستغراق في الاستثناء فلا يعتد به. يعني ثلاثا إلا ثلاثا تقع ثلاثا. ينبغي عن الذي يستثني أن يستثني شيئا أقل من الذي قرره. ثلاثة إلا اثنين ممكن يصحوا، ثلاثة إلا واحد ممكن، تنتين إلا واحد ممكن، أما ثلاثة إلا ثلاثة لا يصح ذلك فيقع الثلاث. لأنها وقعت الثلاث ماذا نخرج منها؟ ينبغي أن نخرج منها الأقل منها لا أن تكون مستغرقة. نعم. والاستثناء ينبغي أن يكون أيضا على الفور، يعني عندما ينوي قال أنت هنا يقصد الاستثناء، أما والله بعد أن يسكت ويتكلم وربما إلى فترة معينة يستثني ليس هذا من حال كلام العرب ولا من لسانهم، وربما لا يتصور هذا في أي لسان في الدنيا، أن الإنسان عندما يقر لا يأتي في المحكمة فيقول مثلا أمام القاضي لفلان علي مثلا والله مليون ليرة سورية، بعد ذلك عندما يخرج يقول إلا 999,999، يعني له عليه ليرة واحدة. لو قالها أمام القاضي ما عليه إلا ليرة واحدة. لو اتصل ذلك الاستثناء يمكن أن يكون ذلك، لأن تصور الاستثناء طبيعي. مثلا لو كان بيني وبينك دين، استدنت مني 1,000 ليرة سورية فأعطيتني 500، فنقول لي عليك 1,000 إلا 500 أعطيتني إياها، صحيح؟ إلا 200 أعطيتني إياها مثلا، فنستطيع أن نستثني منها 500, 600, 700, 900، نستطيع أن نستثني ذلك. أما لو كنت قد أعطيتني ما أقول أنا والله لي عليك 1,000 إلا 1,000، ما أقول أنا أنت بريء الذمة، هكذا أقول، لا أقول لك علي 1,000 إلا 1,000، صحيح؟ فلذلك بعض ما يروى عن ابن عباس أنه يقول في الاستثناء إلى سنة ليس هذا من كلام العرب، ولعل ذلك النقل غير صحيح. ويصح الاستثناء في الطلاق لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب. قال وهو الإخراج بإلا أو أحد أخواتها. يعني في عنا من أدوات الاستثناء إلا، ليس، لا يكون، ما عدا، ما خلا، هذه غير كذا، هذه من أدوات الاستثناء المستعملة عند العرب. لكن الغالب ماذا يستعملون؟ كلمة إلا. ولصحته شروط خمسة، وهي إذا وصله به أي باليمين ونواه قبل فراغه. يعني قال لها أنت طارق ثلاثا إلا واحدة، وصله باليمين، كان موصولا، لا يوجد فاصل ما بين الاستثناء وما بين اليمين، ونواه قبل فراغه وقصد به رفع حكم اليمين وتلفظ به مسمعا به نفسه ولم يستغرق. مسمعا به نفسه يعني لا يقول في قلبه والله أنت طارق ثلاثا، وبقلبه بيقول إلا 2، لا بد أن يسمع نفسه مو شرط زوجته تسمعه، هو أن يسمع نفسه. لو قال طالق مثلا ثلاثا سمع نفسه، فإذا سمع نفسه في هذه الحالة فله الحق أن يستثني من الطلاق الثلاث اثنتين. وتلفظ به مسمعا به نفسه ولم يستغرق، يعني لم يقول ثلاثا إلا ثلاثة، اثنتين إلا اثنتين، نعم. فلو انفصل زائد على سكتة التنفس ضر، أما لو سكت لتنفس هو يتكلم جاءه عطاس مثلا، نقول هذا انفصال لا يستطيع أن يرد العطاس، أنت طالق ثلاثا هاتشو إلا اثنتين هكذا مثلا، فجاءت رغما عنه، فماذا عليه هنا؟ هل يحسب هذا متصلا أم منفصلا؟ يحسب متصلا. لذلك قال زائد على سكتة التنفس، لح يطلع مثلا نفسه مع ربو إلى غير ذلك لا يستطيع، أخذك نفس وتمم الكلام، عند ذلك يصح أن نقول ذلك الكلام متصل. أما لو سكت لتنفس أو انقطاع صوت فإنه لا يضر، لأن ذلك لا يعد فاصلا، بخلاف شردة بتصير هو بيحكي شردة وبعد ذلك بعد ما انتهى تمم مباشرة، هذا قطعا لو كان يتكلم أي كلام سينقطع عن هذا الكلام، لا يمكن أن يوصل هذا الكلام مع غيره إذا وقع منه هذا الشعر. أما لو سكت لتنفس أو انقطاع صوت فإنه لا يضر، لأن ذلك لا يعد فاصلا، بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا. يعني الكلام الأجنبي مثلا أنت طالق، يروح يا محمد ما تلك أنه يروح افتح المحل، قال له إلا ثلاثا، هذا كلام أجنبي خاطب صانعه وهو يطلق زوجته، أنت طارق ثلاثة اذهب فافتح مثلا المتجر إلا اثنتين، هذا لا يجوز، خلل الكلام ما بين الطلاق وما بين الاستثناء بكلام لا علاقة له بأي شيء بالطلاق. أو نواه بعد فراغ اليمين ضرا، بعد ما خلى وقال أنت طارق ثلاثة قال ماذا حروح المرأة أنا مني، وكان خارص من الطلاق قال إلا اثنتين، فهل يصح هذا الاستثناء؟ أيضا لا يصح. أو نواه بعد فراغ اليمين ضر، بخلاف ما إذا نواه قبلها، لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها، وذلك صادق. الآن من الممكن بعض الألفاظ عند القضاة تكتب هذه الألفاظ وبعد ذلك يتلوها، تكتب قبل تلاوتها من أجل أن لا يخطئ يعني الإنسان في هذه الأيمان، لكن القضاة الآن يطولون في بعض الأيمان، وذلك من أجل إبطال الحق وإحقاق الباطل، يعني ترى أن هذه الأمور التي تحدث اليوم وإنما هي بسبب أنهم يعرضون يمين فيريد أن يبتعد عن محترازاتها، هذه الجملة ما بديها وأضيف هذه الجملة وكذا، ويحسب نفسه أنه إذا أضاف جملة أو خرج نفسه من جملة معينة أنه يقلب المفاهيم أو يقلب الأمور، هذا خطأ، لأن الطلاق إنما يكون على نية المحلف. من المحلف الآن؟ القاضي. فما نية القاضي في تحليفك أيها الإنسان الذي تقف خصما أمامه؟ كما هي نية القاضي عليك أن تحلف تمام، أما أن يحلف وأن يوري هذا لا يصح، لأنه الآن في أمام مسألة حق، إلا إن كان هنالك في المسألة ظلم، مثلا القاضي كان ظالما و ربما يوقع بعض الناس في مشكلة معينة فأجبره القاضي على حلف اليمين، وهذه المسألة لا علاقة لها في حلف اليمين، يوم يوجد كثير من الأشياء التي يحلف فيها اليمين القاضي والشرع لا يطالب بها بيمين، طيب لماذا تلزمه والشرع لا يطالبه باليمين؟ إذا وقع هذا ورأى أن المسألة فيها ضياع حقوق لبعض الناس، اضطر أن يحلف، فكان الحلف غير يعني موافق للواقع، عند ذلك نقول له هذا اليمين تكفر عن يمينك حتى لا تسلب الحقوق. ما إن اليمين من أجل إثبات الحقوق لا من أجل سلب الحقوق. نعم، وهنالك أمثلة على ذلك، ليس هذا هو بحث، لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها، وذلك صادق بأن ينويه أولها أو آخرها أو ما بينهما. يعني هو عم يقول أنت لسه ما قال شيء، وقع شيء ما وقع شيء، نوى أن يقول ثلاثا إلا اثنتين صح الاستثناء، أو لم يقصد به رفع اليمين، أو قصد به رفع اليمين ولم يتلفظ به، أو تلفظ به ولم يسمع به نفسه عند اعتدال سمعه، أو استغرق المستثنى منه ضرا. يعني إذا لم يسمع نفسه بالاستثناء بقي قال ثلاثا وقال بقلبه إلا اثنتين، إلا وقعوا ثلاثا، قال ثلاثا وقال إلا اثنتين لكن لم ينوي أن يسحب الاثنتين من الثلاث، وقعوا الثلاث ولو تلفظ، وقعوا الثلاث إنما الأعمال بالنيات. نعم، قال ثلاثا إلا ثلاثة استغرق يقع يقع، والمستغرق باطل بإجماع كما قاله الإمام والآملي، فلو قال أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثة لم يصح الاستثناء وطلق الثلاثة، ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه. يعني العرب استعملوا تقديم المستثنى على المستثنى منه، كيف يكون ذلك؟ يعني مثلا قال الشاعر شاعر العرب وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، الأصل أن يقول وما لي شيعة إلا آل أحمد، يستثني آل أحمد من شيعة. ماذا قال؟ وما لي إلا آل أحمد شيعة، يعني ما لي شيعة، فأخر المستثنى منه. فلو قال مثلا إلا اثنتين أنت طارق ثلاثة، عند ذلك هل يصح هذا؟ يعني قدم المستثنى على المستثنى منه. كانت نعم، قال إلا واحدة مثلا، كانت كأنت إلا واحدة، نعم طارق عنك ثلاثة، يا تخليص العبارة كتير. كأنت إلا واحدة طارق ثلاثا، كم يقع؟ كأنت إلا واحدة طارق ثلاثا، هذا قدم المستثنى على الطلق، يعني يقع اثنتين. والاستثناء يعتبر من الملفوظ لا من المملوك، فلو قال يعني في عنا ملفوظ وعنا مملوك، المملوك ثلاثة والملفوظ يعني ممكن إلا أنت طارق عشرة إلا تسعة، هم ما في طلاق عشرة، فلو قال لا هذا ملفوظ، أما المملوك أدين ثلاثة، فقال الاستثناء يعتبر من الملفوظ أم من المملوك؟ لا من الملفوظ، فلو قال لها أنت طارق ألف إلا 999، ما في واحدة طارقة ألف لكن استثنى 999، ماذا يقع؟ واحد. ولا يضر أن يكون المستثنى هو الأغلب، يعني في بعض العرب بعض الناس بعض الأقوال يقولون ينبغي أن يكون المستثنى أقل، يعني الباقي أكثر من الذا، يعني ممكن أن يقول ثلاثا إلا واحدة، أما ثلاثا إلا اثنتين لا يوافقون، لكن المتفق عليه أنه يجوز ولو كان الأغلب. ثلاثا إلا اثنتين تلتين يخرجها من الكل. نعم، ولو قال فلو قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثة وقع طلقة. قد يقول بعض الناس هل حد الأحد من الناس يقول كل الصور التي جعلها الفقهاء يأتينا الناس اليوم بطلاق ما أنزل الله به من سلطان، بركبوا كل طلقة، يعني كيف يركبوا؟ لأنهم لا، لو كان الإنسان منهم يعقل كيف يطلق، كما يتزوج كان يذهب إلى عالم فيقول أنا أريد أن أطلق زوجتي ماذا أقول لها، فينصحه أولا ويجعله يتروى في ذلك الأمر، وبعد ذلك إذا كان لا بد منه فيطلب منه أن يطلق طلقة واحدة رجعية ويبين له أنه يمكن أن يردها ضمن هذه القروء الثلاث يعني الأشهر الثلاث على حسبها، صغيرة آيسة يعني هي حاملا كذا، كل واحدة يعطيه الوقت الذي يستطيع أن يردها فيه. فلو قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثة وقع طلقة، ولو قال أنت طالق ثلاثا هنا قال إلا نصف طلقة، فماذا نقول؟ ما لا يبقى طلقتان ونصف، بل يبقى طلقتان فقط. لماذا؟ لأن دائما النصف مثل ما صار بالعبد، مهنا إن العبد له نصف الحر، طلقة ونصف جبرناهن، وليقول طلقة ثلاث طلقات إلا نصف طلقة، إذا صفيه تنتين جبرنا لك الطلقة. نعم. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقع ثلاثا، لأنه إذا استثنى من طلقة بعض طلقة بقي بعضها، ومتى بقي كمل. يعني دائما نص طلقة، لو قال أنت طالق نص طلقة إلا صارت طلقة، إلا نص طلقة إلا طلقة. دائما أجزاء الطلقة سواء إيجابا أو سلبا تقع طلقة كاملة. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه، يكفينا اليوم بحث يعني يحتاج إلى فهم، وحتى لا يعني تتكاثر هذه المعلومات على الذهن نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.